في أسباب النزول. في أسباب النزول إعداد وتقديم محمد شتيبي. أيها المستمعون الكرام، تحية مباركة. يقول الله تعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. هذه الآية خطاب إلهي رحيم بعباده المسرفين على أنفسهم، إنه خطاب يلامس القلب الذي أنهكه الخوف من كثرة الذنوب، يشد أزر القانطين ويزرع الأمل في أعماق من غلب عليه اليأس. فهو تعالى يذكر عباده بأن لهم ربا رحيما يغفر الذنوب دون استثناء، إذ لا يعظم عليه شيء، لأن رحمته وسعت كل شيء. ولقد فرح المسلمون بهذه الآية فرحا ما فوقه فرح، بل إنهم اعتبروها أرجى آية في القرآن، إذ هي تفتح أبواب الرجاء في العفو الإلهي فتجعلها واسعة لا ضيق فيها ولا عنت، فهي آية الفرج الأقصى كما وصفها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في سياق وصفه لمجموعة من الآيات الجامعة لأقصى مقامات الفضل والتفضل. يقول ابن مسعود: إن أعظم آية في كتاب الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وإن أجمع آية في القرآن بخير وشر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وإن أكثر آية في القرآن فرجا في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وإن أشد آية في كتاب الله تصريحا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بعد أن تبين لنا أن هذه الآية هي أكثر آيات القرآن فرجا، فما هو سبب نزولها؟ الواضح من صياغتها أنها نزلت في قوم بلغوا قمة اليأس لكثرة ما ارتكبوا من ذنوب، واستبد بهم القنوط لعظمة الخطايا التي اجترحوها، ولم يتصوروا سعة عفو الله تعالى، فترددوا في الإقبال عليه ليقينهم الواهم بسوء المصير. فقد روى البخاري عن ابن عباس أن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمداً صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تدعو إليه لحسن، إن تخبرنا لما عملناه كفارة. فنزلت هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لما اجتمعنا إلى الهجرة انبعثت أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل، فقلنا: الميعاد بيننا المناصف ميقات بني غفار، وهو مكان قرب بدر، فمن حبس منكم لراياتنا فقد حبس فليمضي صاحبه. فأصبحت عندها أنا وعياش، وحبس عنا هشام وفتنا فافتتن، أي إن المشركين أمسكوه وعذبوه حتى ارتد عن الإسلام وبقي بمكة ولم يهاجر. قال عمر: فقدمنا المدينة فكنا نقول: ما الله بقابل من هؤلاء توبة، قوم عرفوا الله ورسوله ثم رجعوا عن ذلك لبلاء أصابهم من الدنيا. فأنزل الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، إلى قوله: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ قال عمر: فكتبتها بيدي ثم بعثت بها إلى هشام، أي إنه أرسلها إليه وهو في مكة يائس من المغفرة بسبب ردته. قال هشام: فلما قدمت علي، أي الآية مكتوبة بخط عمر، خرجت بها إلى ذي طوى، فقلت: اللهم فهمنيها، فعرفت أنها نزلت فينا، فجلست على بعيري فلحقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد فتحت هذه الآية للمرتدين أبواب الأمل بعد أن سدها في وجوههم القنط، ففرحوا بها وهاجروا إلى الرسول وإلى الإسلام الذي هاجروه بعد معرفة لفتنة دنيوية ألمت بهم. هكذا يعامل الله تعالى عباده، يناديهم بأحب الأوصاف وأكثرها دلالة على القرب: يا عبادي، ويكشف عن أغوار نفسياتهم التي بالغت في اليأس إلى حد الإسراف، وينهاهم عن القنوط من رحمته الواسعة، ويعدهم بأنه يغفر الذنوب جميعا ولو بلغت أقاصي الأرض وأبعاد السماء، وذلك لأنه سبحانه غفور رحيم، فلا يأس مع الله ما دام في الحياة نفس وفي العيش فسحة. ولقد فرح الرسول صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما بنزول هذه الآية، فعن ثوبان مولى رسول الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقال رجل: يا رسول الله، فمن أشرك؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ألا ومن أشرك؟ ألا ومن أشرك؟ ألا ومن أشرك؟ وهذه المغفرة مشروطة بالتوبة، وبأن يحسن العبد ظنه بربه، وبأن يتحرر من مشاعر اليأس والقنوط. لذلك لا يجوز لأي إنسان أن يخاطب الناس بلغة فيها تيئيس من التوبة مهما كانت ذنوبهم. ولقد قرأ ابن عباس مرة هذه الآية ثم قال: قد دعا الله إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله، ومن زعم أن المسيح ابن الله، ومن زعم أن عزيرا ابن الله، ومن زعم أن الله فقير، ومن زعم أن يد الله مغلولة، ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة. يقول تعالى لهؤلاء: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم؟ ثم دعا إلى التوبة من هو أعظم قولا من هؤلاء، من قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله عز وجل. ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه. نسأله تعالى التوبة والمغفرة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أسباب النزول مع تحيات محمد الشتيوي.